ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. وقال النووي رحمه الله: ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره، والله أعلم. ومن هنا معاشر مستمعينا الكرام يتبين لنا عظم شأن الاستخارة بعد الاستشارة، فإذا استشار الإنسان ثم استخار كان حريا أن يصاحبه التوفيق، فما ندم من استشار ولا خاب من استخار. ومن المسائل في باب الزواج التي ينبغي التفطن والتنبه لها التأخر بالرد على الخاطب بلا مسوغ، فكثيرا ما يطرق الراغب في الزواج بيتا من البيوت متقدما لخطبة ابنتهم، وبعد أن يتأكد أهل الفتاة من صلاحية الخاطب تجدهم يتأخرون كثيرا في إبداء الموافقة، إما قلة مبالاة أو لبرود في الطبع أو للإشعار بأنهم ليسوا بحريصين على تعجيل الزواج أو غير ذلك من المسوغات التي لا داعي لها. وهذا خطأ، إذ هو مما يزهد الخاطب ويجلب له سوء الظن، وقد يسبب له صرف النظر والبحث عن فتاة أخرى، فقد يظن أن أهل المخطوبة رافضون له ولكنهم يستحيون من مواجهته، فأنى لأهل الفتاة بعد ذلك بخاطب مناسب، بل إن تكرر ذلك يوجب النفرة منهم، وبالتالي تبقى فتياتهم عوانس في البيوت. فالذي ينبغي على من تبين لهم صلاح الخاطب ومناسبته أن يبادروا إلى تزويجه أو الرد عليه، فالفرص لا تعوض وخير البر عاجله. ومن الأخطاء في هذا الشأن صرف النظر عن الخطبة أو الزواج لأتفه الأسباب، فمن الراغبين في الزواج من يتقدم لخطبة فتاة من أهلها وبعد الموافقة عليه، وفي أثناء الترتيب لإجراءات الزواج مكانا وزمانا ونحو ذلك يحصل أحيانا خلاف يسير حول تلك الإجراءات، وبدلا من السيطرة على هذا الخلاف واحتوائه تجد أحد الطرفين أو كليهما يصعد الخلاف إلى درجة قد تقود إلى إلغاء الخطبة أو تعكير الصف، وهذا مما لا ينبغي حصوله. فاللائق بأهل الخاطبين أن تكون قلوبهم كبيرة وصدورهم متسعة لا تضيق بمثل هذا الخلاف اليسير. ومن الأخطاء كذلك اليأس من الزواج إذا تكرر الرد، فمن الناس من يتقدم للخطبة أكثر من مرة، فإذا تكرر رده أيس من الزواج وترك المحاولة إلى غير رجعة، وهذا خطأ. فاللائق بالعاقل ألا يتوانى في الزواج وألا ييأس من روح الله، فيحسن به أن يكرر الطرق وأن يسأل ربه الإعانة والتوفيق، فلربما كان في الرد المتكرر خير وهو لا يعلم، ولربما كان له نصيب ينتظره، فلما يكون متشائما ولما لا يقول لعل النصيب لم يأتي بعد، ولا بعد في خير وفي الله مطمع ولا يأس من روح وفي القلب إيمان. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.